الدول العربية تقول فضيلة الشيخ إذا لبست العباءة أكون شاذة، وكذلك عندما أضع الغطاء الساتر على وجهي وأسمع كلاما واستهزاء يؤلمني جدا، فهل يصح أن أضع العباءة على الكتف وليس كما أضعها على الرأس؟ وهل يصح لي لبس النقاب والحالة كما ذكرت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن لبس العباءة على الرأس أستر وأبعد من الفتنة، وإذا كان هكذا فالأفضل أن تفعل المرأة ذلك. وكونها تلبس عباءة على الكتف مع ستر بقية البدن لا بأس به، لكن بقاؤها على ما كانت عليه من قبل أفضل، إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس نساؤه العباءة على الكتف فلا بأس. وأما النقاب فلا شك في جوازه شرعا، لأنه كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو أفتينا به اليوم لتوسع النساء فيه كما هو الواقع، ولا تقتصر المرأة على ما يجوز من النقاب وهو الفتحة بقدر ما ترى المرأة طريقها فقط، بل تتوسع فيه وتفتح فتحة واسعة تشمل العين والجفن وبعض الجبهة وبعض الجبين، ولا تقتصر المرأة أيضا على أن تكشف العين مجردة عن التحسين بالكحل وغيره. لذلك لا نفتي بجوازه وإن كنا نعتقد أنه جائز، لا نفتي بجوازه حماية للمرأة من أن تتوسع في ذلك وتكشف ما لا يجوز كشفه. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا كان كذلك فالأفضل بلا شك أن تستر وجهها كله. نعم. أبو محمد من الكويت أرسل بسؤال يقول فيه: سمعنا رأيين مختلفين لأحد أئمة المساجد يقول بأنه لا تجوز الصلاة بغير البسملة، والرأي الآخر لأحد أئمة المساجد يقول بأنه تجوز الصلاة بغير البسملة، فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة. نعم، لا قراءة البسملة، يعني ليس مراده قراءة البسملة بل الجهر بها، والجهر بالبسملة مختلف فيه، فمن العلماء من قال إنه يتبع القراءة، فإذا كان الجهر في القراءة هو السنة فالأفضل أن يجهر بالبسملة، وإن كان الإصرار بالقراءة هو السنة فالأفضل أن يسر بها. وعلى هذا فيصر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر، ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر. ومن العلماء من قال إن الأفضل الإصرار بالبسملة في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو الصحيح، لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصر بالبسملة في الصلاة الجهرية، لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور. ومن أقوى الأدلة على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر البسملة، وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي آياتها. وخلاصة القول أن الإمامين اللذين اختلفا في البسملة أحدهما يجهر بها والثاني لا يجهر، كلاهما قد اتبع إماما من الأئمة، والصحيح أن السنة عدم الجهر بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من الرياض ألف ألف، يقول لدينا أحد الزملاء يفتي الزملاء في العمل في كل صغيرة وكبيرة، ونعلم خطورة الفتوى بغير علم، فحدثونا عن خطر ذلك مأجورين. نعم. المفتي في أمور شرعية معبر عن الله عز وجل، معبر عن دين الله، فلا يحل لأحد أن يفتي بغير علم، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكا مع الله عز وجل في تشريع الأحكام. فنصيحتي لهذا الذي نصب نفسه مفتيا في كل صغير وكبير أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يفتي إلا بما علم أنه من شرع الله عز وجل، أو غلب على ظنه أنه من شرع الله بعد الاجتهاد التام. وقد اتخذ بعض الناس الفتوى حرفة يترفع بها على من أفتاه، ويوري الناس أنه ذو علم، وهذا خطأ، سفه في العقل وضلال في الدين. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل والذين يفتون. فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه وأن يكل الأمر إلى أهله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر الوعيد في من قال على الله ما لا يعلم. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. رسالة الجزائر الأخ كحلاوي أحمد يقول سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكيف يعرف العالم؟ يعرف العالم بكونه يقول في الأشياء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهادة الناس له بأنه عالم. أما الخشية فمحلها القلب، وكم من عالم قد سلب من قلبه الهدى فلم يخشع لله واستكبر عن عبادة الله والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. لكن العالم حقا لا بد أن يخشى الله عز وجل، إذا عرف قوته وسلطانه وشدة عقابه للمخالف خشي الله وخاف منه. ولهذا تجد أكثر الناس ورعا، تجد أكثر الناس ورعا من كان أعلم. ومن المقولة المشهورة: من كان بالله أعرف كان منه أخور. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ولا فرق في الصلاة الجهرية، ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية. فإن قال قائل: ما لا تقول في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ فالجواب أن هذه الآية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص، فيخص به عموم الآية، ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة، فإنه لا بد منها ولو كان الإمام يقرأ. أما غير قراءة الفاتحة، أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعله إلا بأم القرآن. وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع، ففي هذه الحال يكبر الداخل تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع. وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إكمال القراءة، لأن الإمام قريب من الركوع فركع قبل أن يتم الداخل قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عنه في هذه الحال، لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام. فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمثالها مما يقرب إلى الله عز وجل. وإن شئت فقل: الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، لأنها تبقى للإنسان بعد موته، يجدها يوم القيامة أمامه. فهذه الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيها، خير ثوابا وخير أملا. نعم. السائل من الجزائر له سؤال عن الدعاء، يقول: ما حكم الدعاء، ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعة وقول الإمام في الأخير وسلام على المرسلين ويقول الجماعة آمين؟ إذا كان هذا في صلاة في الصلاة فلا بأس، كما لو قنت الإمام في صلاة الوتر في قيام رمضان فإنه سوف يدعو والناس يؤمنون خلفه، وكذلك لو نزل بالمسلمين نازلة يقنت لها فإن الإمام يقنت والمأمومون خلفه يؤمنون. أما رفع الأيدي في الدعاء فهو من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، إلا ما جاءت السنة بخلافه. ومما جاءت السنة بخلافه الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه لا يسن للخطيب أن يرفع يديه ولا للمستمع له أن يرفع يديه إلا في حال الدعاء بالغيث أي المطر، فإن الخطيب يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم، وكذلك الدعاء بالاستصحاء أي بأن يعود الصحو وينجلي الغيث، فقد وردت السنة بأن الخطيب يرفع يديه فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، وكانت السماء صحوا ليس فيها سحاب ولا قطع من سحاب، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فخرج السحابة من وراء سلع جبل في المدينة تأتي من جهة السحاب، خرجت مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله. وبقي المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده يمينا وشمالا، فرأى الناس السحاب يتمزق حسب إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمطرت السحاب حوالي المدينة، وخرج الناس في تلك الجمعة يمشون في الشمس. فالمهم أن رفع الأيدي في الدعاء الأصل فيه الاستحباب إلا ما قام الدليل على عدمه. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم الصلاة في مسجد بني على ملكية خاصة لأحد الخواص ولم يتنازل عن هذه الأرض، ما حكم الصلاة في هذا مأجورين؟ إذا بني المسجد على أرض شخص باختياره وطوعه فلا بأس أن يصلى فيه، ويكون هذا المسجد وتكون هذه البنية أعلاها مسجد وأسفلها مملوك، ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سليمان محمد من صبيا يقول أنا عند الصلاة عند كل فرض من الصلاة تقول اللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر الحاضر 4 ركعات لله عز وجل، فهل هذا جائز؟ هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه، فالنطق بالنية بدعة ينهى عنه، وإذا قال الناطق أنا أريد أن أحقق النية بلساني كما حققتها بقلبي، فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا أمرا مشروعا محبوبا إلى الله لكان أول من يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دام لم يفعله لا هو ولا أصحابه فهو بدعة ينهى عنه. ومن طريف ما يذكر أن عاميا صلى إلى جنب رجل يتحدث بالنية، فقال الرجل: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد، وعين المسجد. فلما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر اصبر، بقي عليك شيء. قال: ما الذي بقي؟ قال: التاريخ، قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا. فعرف الرجل أنه غلطان، ولعله ترك ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بأنني أقرأ القرآن ولكنني لا أجيد القراءة، فهل يجوز أن أصلي بالناس إماما؟ إذا كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يصلي بالناس إماما، لا سيما إذا كان لا يجيد الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. ولكن عليه أيضا أن يحاول القراءة على قارئ يعلمه القراءة لئلا يحرف كلام الله، ولا يخفى ما في تحريف كلام الله عز وجل من العقوبة. والآن والحمد لله قد فتحت المساجد أبوابها لتلقي الطلاب في حلق قراءة القرآن وتحفيظه، فلا عذر لأحد بعد اليوم. نعم. يقول السائل: إذا كنت بعيدا عن الماء أو معي ماء قليل للشرب وأردت أن أقرأ القرآن من المصحف، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز هذا. فإذا كان الماء بعيدا لا تتناوله إلا بمشقة وليس معك إلا ماء للشرب فتيمم، لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم. حفظكم الله. هذا السائل يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله قتلها 4 أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء 4 من الناس نفوسهم معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. قال الله تعالى: إلا بالحق، يعني إذا قتلتم النفس التي حرم الله بالحق كالقصاص مثلا فإن ذلك جائز. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر. وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني أن الإنسان إذا قتل ظلما فلوليه أي ولي المقتول أن يقتل القاتل. والسلطان هنا يشمل السلطان الكوني والقدر والشرعي. أما الشرعي فهو ما أباحه الله تعالى من القصاص، وأما القدر فإن الغالب أن القاتل لا بد أن يقتل، لا بد أن يعثر عليه ويقتل. ومن أمثال العامة السائرة قولهم: القاتل مقتول، يعني لا بد أن الله تعالى يسلط عليه حتى يعثر عليه ويقتل. وقوله فلا يسرف في القتل، أي فلا يسرف ولي المقتول في القتل، أي في قتل القاتل، بل يقتله كما قتل هو المقتول الأول. وبه نعرف أنه يقتص من القاتل بمثل ما قتل. فمثلا إذا قتله بالذبح ذبحناه، وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاص، وإذا قتله برض رأسه بين حجرين رضضنا رأسه بين حجرين، وهكذا. وليعلم أن القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الأمر أو من ينيبه، لئلا يعتدي أولياء المقتول في القصاص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الرحمن يوسف يقول: هل هناك أحاديث واردة في سورة الواقعة بأنها تفرج عن الفاقة عند قراءتها في كل مساء؟ نعم، ورد حديث لكنه ضعيف. نعم. يقول: في السنن هل يضاف للتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية؟ السنن ما فيها تشهد أول أصلا، التشهد الأول إنما هو في الفرائض في الثلاثية والرباعية. والراجح أنه لا يضيف إليه شيئا، بل إذا انتهى إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قام. ومن العلماء من قال إنه يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا.